إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا الأسباب العشرة التي توجب الطعن في الراوي، سواء كان الطعن متعلقا بالعدالة أو متعلقا بالضبط. يأتي بعد ذلك الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر أسماء الأحاديث التي تتولد عن هذا الطعن، وكلها بطبيعة الحال من الأحاديث المردودة. فالأول اللي هو إيه بقى؟ الأول اللي هو إيه؟ ما يرويه إيه؟ الكذاب، الراوي الذي عرف عنه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأول الموضوع، يبقى الموضوع ما يرويه الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل كاذب أو معروف بالكذب يتفرد بحديث لا يوجد عند غيره فيسمى ذلك الحديث حديث إيه؟ موضوع. معنا الكلام؟ أنا حاسس الإخوة أنا مش عارف تنمت خلاص معاكو معايا ولا في حته تانية؟ احنا ما زلنا نتكلم عن علم الحديث، ما خلصنا، ما بنتكلم عن الحروب الصليبيه ولا شيء. والثاني اللي هو ايه؟ ما يروي المتهم بالكذب المتروك. يبقى الحديث الذي يرويه راوي متهم بالكذب ولا يرويه غيره بسبب الحديث ايه؟ المتروك. والثالث اللي هو ايه؟ فاحش الغلط المنكر على رأس. يعني هذا الحديث ذكرنا المنكر سابقا، ما يرويه الضعيف مخالفا لغيره. هنا نوع آخر من أنواع المنكر، ما يتفرد به راوي فاحش الغلط ولم يخالف إذا لم يرويه غيره، فهذا أيضا يسمى إيه؟ منكرا. إذا المنكر هنا نوعان، منكر بتفرد فاحش الغلط او منكر بمخالفه الضعيف لايه؟ للثقه. قال وكذا الرابع والخامس، يعني ايضا هذا يسمى منكرا، وهو ما يرويه المغفل او الفاسق متفردا ايه؟ به. ثم قال الوهم، الوهم ده هيتولد عنه الحديث المعلول. قال إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم. يبقى الحديث المعلول يرويه راوي ثقة، لكن ثبت وهمه في إيه؟ في هذا الحديث. كيف يثبت؟ يثبت بجمع الطرق والروايات والأسانيد ومقارنة بعضها ببعض، فيتبين أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث وإن كان ثقة إلا أنه غلط ووهم في حديثه ذلك. إذن المعلل دوت حديث ايه؟ رويه ثقة ام ضعيف؟ ثقة. كيف حكمنا على حديثه بانه معلول؟ بالمخالفة لغيره او بجمع الطرق التي يستدل بها على خطأ من اخطأ وصواب من اصاب. اذا الطرق دي الروايات، يعني مثلا واحد روى الحديث موصولا والاخرون يروونه مرسلا، يبقى الذي رواه مرسلا وهم ام لا؟ استدلنا على وهمه بماذا؟ بمخالفته للثقات الحفاظ الذين خالفوه في رواية هذا إيه؟ الحديث. إذا من خلال جمع الطرق والروايات ومعرفة المتفق منها والمختلف يتبين أن هذا الذي خالف الجماعة، خالف الثقات، خالف الحفاظ، أخطأ وهم في مراه، ويسمى حينئذ الحديث بالإيه؟ بالمعلوم. قال ثم المخالفة، احنا قلنا المخالفة دوت ديت إيه؟ نوع أو سبب من أسباب الطعن في الراوي. قال إن كانت بتغيير السياق فمد رجل إسناد. تغيير الإيه؟ السياق. فمد رجل إسناد. إيه تغيير السياق؟ دي كلمة كبيرة جدا، إحنا هنشرح مد رجل إسناد بالمثال عشان يتضح المقام معايا. عندنا رواة راويين مثلا، رويا حديثا واحدا، اتفقا في الحديث ولكنهما اختلفا في بعض الاسناد او بعض الايه؟ المثل. خلي بالك الراويان دول ايه روى حديث ايه واحد ولا حديثين؟ حديث واحد، لكنهما مع ذلك اختلف في بعض الحديث اسنادا او متنا. زي ايه؟ عندنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم احد الراويين روى الحديث مرسلا والاخر روى الحديث ايه موصولا، يبقى بينهما اتفاق ام اختلاف؟ انا اذا رويت الحديث عنهما جميعا ينبغي ان اميز روايه من رواه موصولا عن روايه من رواه ايه مرسلا، صح الكلام؟ لكن اذا رويت الحديث عنهما جميعا على الوصل، يعني قلت حدثني فلان وفلان وذكرتهما ثم ذكرت الروايه موصوله، يبقى انا كده نسبت الى كل راوي روى الحديث ما قاله بالفعل ام اخطات؟ لماذا اخطات؟ لان احدهما اصلا رواه موصولا كما رويته والاخر لم يرويه موصولا انما رواه ايه مرسلا، فمن روى الحديث عن الرجلين موصولا يكون قد حمل روايه احدهما على ايه الاخر، فاوهم انهما يتفقان بينما هما ايه يختلفان. ياتي العلماء يقول ايه من الذي فعل هذا ادرج، فعل الادراج. لماذا ادرج؟ لانه جاء بالروايه التي رواها الراوي مرسلا فجعلها موصوله كمثل ما يرويها الاخر، بينما عليه ان يميز بين من روى موصولا ومن روى ايه. يعني عندنا مثلا الامام مالك روى حديثا عن الزهري عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، والامام معمر بن راشد روى الحديث عن الزهري عن سالم عن ابيه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى انا لما اجي اروي الحديث عن مالك ارويه مرسلا ام موصولا؟ هقول خالد مرسلا، لان مالك انما روى الحديث عن الزهري ايه مرسلا. لما اجي اروي الحديث نفسه عن معمر بن راشد ارويه مرسلا ام موصولا؟ موصول، لان معمر اللي روى الحديث ايه. طب لو انني ادمجت الروايتين قلت حدثني مالك ومعمر عن الزهري، ينفع اقول حدثني مالك ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابي عن رسول الله؟ ينفع الكلام ده؟ ايه اللي عملته؟ ادركت، جعلت روايه معمر كمثل روايه ايه مالك، او روايه مالك كمثل روايه معمر، وهل هما متفقان ام مختلفان؟ مختلفان. يبقى انا وقعت بالادراج، لماذا وقعت بالادراج؟ لانني جعلت روايه مالك كمثل روايه معمر، ورويت الحديث عن الرجلين موصولا بينما احدهما يرسله والاخر ايه يرسله، فلابد ان اقول حدثني مالك ومعمر عن الزهري، فقال مالك عن رسول الله وقال معمر عن سالم عن ابيه عن رسول الله، يبقى انا كده افصل. لكن لما اقول حدثني مالك ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن رسول الله، يبقى ايه حملت روايه مالك على روايه ايه معمر، فهذا اسمه ادراج، لانني ادخلت روايه الرجل في روايه الاخر، وكلما جئت بروايه فادخلتها في روايه اخرى يسمى ذلك ايه ادراج. فالادراج نوع من الادخال من الادماج، وكل اسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج قعد لخصها لك البيت، وكل اسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج. اي روايه ترويها فتدخل فيها ما في روايه اخرى يسمى ايه؟ ادراج. فهمت القصه ديت؟ فده اسمه مدرج الايه؟ السند. طيب قال بقى ايه؟ أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يعني معروف أن الصحابي مثلا ممكن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صح الكلام؟ وبعد ما يخلص الحديث الصحابي يعني إيه؟ يقول كلاما من قبل نفسه تعليقا على الحديث، مشوار هذا ولا إيه؟ أو ربما يقول الصحابي فتوى من قبل نفسه ثم يدعمها الحديث، مش كده ولا ايه؟ او يروي الصحابي حديثا او غير الصحابي أثناء روايات الحديث يشرح كلمة في أثناء الحديث. الكلام دوت اللي قاله الصحابي قبل الحديث أو بعد الحديث أو في أثناء الحديث ده كلام الرسول ولا كلام الصحابي؟ كلام الصحابي. لما جاء يوم الحديث لازم أبيد ما كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من كلام غيره. أما إذا جعلت الحديث كله من كلام النبي يبقى هنا أدرج، لأن جعلت كلام الصحابي من جملة كلام إن أدمجته أدخلت. صح؟ زي إيه؟ زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ولد قوما يتوضؤون لا يحسنون الوضوء، فقال لهم أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. في كلام الرسول ويل للأعقاب من النار، في كلام الصحابي أسبغوا الوضوء. جه واحد قال لك إيه؟ عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. ده بنسميه إيه؟ إدراج، لأنه جعل الكلام كله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما بعضه للصحابي وبعضه إيه؟ ها؟ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وزي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بدء الوحي الذي يرويه الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد. عائشة قالت الكلام ده كله؟ لا، عائشة قالت ايه؟ فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد. فالزهري وهو بيروي الحديث حد يشرح كلمة التحنس، فقال ايه؟ وهو التعبد. بيشرح قول عائشة ايه؟ يتحنس. ففي أثناء روايات الحديث راح جملة اعتراضية وهو التعبد، يبقى قوله وهو التعبد ده كلام عائشة الذي تحكيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم من كلام الزهري نفسه؟ الزهري يفسر معنى التحنس الوارد في الحديث، فجاء بعض الرواة فجعل كله من كلام عائشة الذي تحكيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيقول هنا إيه؟ ده اسمه إدراج. يبقى هنا الإدراج هو إيه؟ في المسك دمج موقوف لمرفوع، يعني يأتي بكلام الراوي فيجعله من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من جملة الكلام المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله. مفهوم الكلام ده؟ ده اسمه إدراج. قال أو بتقديم أو تأخير في المخلوق. المخالفة إما أن تكون بالتقديم والتأخير، فإذا وقع كذلك فهذا يسمى بالحديث المقلوب. إزاي الكلام ده؟ عن في الحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفينه؟ أكيد عارفينه طبعا، اللي هو حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. هو ده الحديث، هو ده اللفظ الصحيح. جي بعض الرواة قال ايه؟ حتى لا تعلم يمين ما تنفق شمال. عمل كده قدم واخر، قال ايه؟ او بتقديم او تاخير، صح الكلام؟ قدم وايه؟ واخر، ده بنسميه مقلوب. وزي حديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، ده الحديث. بعض الرواة قال ايه؟ ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل. عمل ايه ده؟ قدم واخر، مش الكلام؟ فده وش اسمه ايه؟ مقلوب. ايضا من المقلوب التغيير الابدال. يعني ايه ابدال؟ احنا قلنا هنا بيقدم وايه؟ واخر، صح؟ لكن في حاجه ثانيه. ايه هي؟ ان في حاجه يحط مكانها حاجه ثانيه، هذا اسم القلب اللي هو التغيير او الابدال. والقلب فالتقديم والتاخير في المتن والاسناد والتغيير. بعد خلصتها في البيت بيعمل ايه دوت؟ عندنا مثلا حديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يعتكف في الجاهليه يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي اوفي بنذرك. في روايه اخرى انه نذر ان يعتكف في الجاهليه ليله في المسجد الحرام، فقال له النبي اوفي بنذرك. ايه اللي عمله الراوي؟ شال كلمه وحط مكانها ايه؟ كلمه اخرى. بيت هذا قال يوما وهذا قال ايه؟ ليلة. وقال لك يا اخي المشكله انت واقفين على الوحده ليه؟ لا ده يأثر في المعنى، يغير المعنى تماما. كيف هذا؟ هقول لك. اتعامل الحديث دوت في الحديث التي يتكلم فيها العلماء ويستدلون بها في مساله الايه؟ اشتراط الصوم للمعتكف. مساله خلافيه بين اهل العلم. منهم من يقول لا اعتكاف الا بصوم، ومنهم من يجوز الاعتكاف بدون ايه؟ صوم. طب النهارده لما يجي يقول إيه؟ ان عمر اعتكف او نذر ان يعتكف ايه؟ ليله، فقال له اوفي ايه؟ بنذر. يبقى هنا الصوم بيكون بالنهار ولا بالليل؟ فاذا اجاز له النبي ان يعتكف في الليل دل على ان الصوم ليس شرطا في الايه؟ في الاعتكاف، لان الليل ليس محلا للاعتكاف. شفت بقى الكلمه دي اثرت في المعنى ازاي؟ ها؟ الكلمه دي اثرت في المعنى ازاي؟ يعني بعض اخواننا اللي بيعمل رسائل جامعيه احيانا بعض الاخوه او بعض هؤلاء الباحثين يطلب منهم ايه؟ يطلب منهم ان يذكر مثلا في رسالته علاقه الاختلاف في روايات الاحاديث بالفقه وباختلاف الفقهاء. هذا مثالها. صح الكلام؟ يبقى لابد ان ايه؟ كل لفظ في الحديث قد تؤدي الى تغيير المعنى. معايا؟ وايضا يقع القلب في الاسناد كما يقع ايضا في الايه؟ في المسك. يعني حديث يرويه مالك عن الزهر، يجي واحد يرويه عن معمر عن الزهر، شال مالك وحط مكانه ايه؟ معمر. ممكن الاثنين يرووه لكن ممكن يكون حديث من روايه مالك فقط يخطئ راوي فيجعله من روايه معمر عن الزهري. فبينما تفرد من حديث مالك اذا بالروايه الاخرى اوهمت ان مالكا لم ينفرد بل توبع من قبل ايه؟ معمر. ياتي العلماء يقول لا غلط، هذا مخلوق، الحديث حديث مالك، ومن رواه عن غير مالك فقد غلط. ده اسمه قلب ابن ماشي. وزي ايه؟ التقديم والتاخير ايضا في السند. تقديم والتاخير كمن يجعل التلميذ شيخا والشيخ ايه؟ تلميذا. بيحكي قصه حكاها ذلك في الميزان ان رجلا من المغفلين اخذ يحدث بحديث، قال حدثني قتاده عن انس او انس عن قتاده. مش فاهم، مش فاهم مين اللي حدثه، قتاده عن انس ولا انس عن قتاده؟ هو ممكن انس يروي عن قتاده؟ قتاده هو اللي بيروي عن ايه؟ الانس. زي النهارده بيقول في هذا حديث اخرجه الحاكم في المستدرك وتعقبه البخاري. دي حصلت يعني، مش لسه مش بيقول نقطة. يعني مرة واحد يقول هذا الحديث رواه الإمام مسلم ورد عليه الإمام مالك في الموثق. حصلت، مش بتكلم كلام، حتى الشيخ الألباني حكاها في بعض كتبه وبعض دروسه رحمة الله عليه. هو متفهم إن مالك قبل بعد مسلم. ماشي. قال او بزياده راوي فالمزيد في متصل الاثري. حديث يروى مثلا عن الزهري عن ابي هريره عن رسول الله، الحديث ده متصل ولا منقطع؟ الزهري من شويه قلنا لم يسمع منين؟ من ابي هريره، صح ولا لا؟ لما يجي واحد يزود في النص سعيد بن المسيب يقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، يبقى ده زود رجل ولا لا؟ زود رجل، ازاد رجل، اوهم اتصال الايه؟ الاسناد، بينما الاسناد غير ايه؟ متصل، مفهوم؟ قال او بابداله ولا مرجح فالمضطرب. طبعا احنا بنشرح كده ايه المعنى العام للباب، لكن كل باب من ده عايز محاضرات. بس اسمع الشيخ ده في الفكر. وهي بتلقي البيت برضك مهم. المضطرب، لكن اهم حاجه انك تخرج من الدرس فهمت المصطلحات دي ولا ايه؟ اذا نصف او بابدانه ولا مرجح. فالمضطرب ايه المضطرب؟ عندنا راوي يروي الحديث مره يرويه مرسلا ومره يرويه موصولا مره يرويه مرفوعا ومره يرويه موقوف. هو واحد، هو راوي واحد، لكن لم يضبط الايه اسناد الحديث. بنقول على ايه؟ مضطرب. مضطرب مش مش مش مركز، لم يثبت على قول واحد. مره يروي الحديث بسند، مره يروي بسند ثاني، مره يروي بسند ثالث. دليل على انه لم يتقن حفظ الايه الحديث، ده اضطراب. وكما يقع في المسجد في الاسناد ايضا يقع في ايه في المسجد، كان يروي الحديث نفسه مره يسوقه بسياقه معينه بالفاظ معينه ومره يسوقه بالفاظ اخرى بينها نوع تعارض. فنقول عليه الراوي ده ايه؟ اضطرب. مفهوم هذا الكلام؟ والاضطراب ده لو وقع من ثقه يرد ويكون الحديث مردودا بالاضطراب رغم ان الراوي ايه؟ ثقه، لان اضطرابه يدل على انه لم يحفظ الحديث جيدا. اما ان كان من ضعيف فيؤكد ضعفه للحديث. يعني هو ضعيف اصلا، لو تفرد لم يقل، فكيف الى اضطراب؟ مفهوم هذا الكلام؟ اللي بعد. وقد يقع الابدال عمدا امتحانا. ايه الابدال؟ احنا قلنا الابدال هو القلب صح؟ قد ياتي بعض العلماء فيتعمد ابدال الاحاديث وتغييرها وقلبها على الراوي حتى يختبر حفظه، اهو ممن يحفظ الاحاديث جيدا ام يخطئ، كما صنع للبخاري. عارفين قصه البخاري؟ اكيد عارفين. لا مش كلكم عارفينها، انتوا عارفها يعني الاخوه التانيين لا. طب انا مش عارفها، احرجني كده. ايه اللي حصل؟ البخاري عليه رحمه الله تعالى لما قدم بغداد اراد علماء بغداد ان يختبروا حفظ البخاري. طبعا البخاري اسمه سبقه من قبل ما يخش البخاري والناس بتتكلم عن البخاري. فعلماء اهل بغداد، طبعا بغداد وقتئذ كانت ايه؟ كانت عاصمه الدوله الاسلاميه، وكانت يعني سوء حفاظ، يعني اي واحد عنده علم اي نوع من انواع العلوم عايز يرسم هذا العلم وقت ايه؟ بغداد. ليه؟ هتلاقي هناك الناس امم يحضرون له ويسمعون علمه. فلما دخل البخاري بغداد وجلس وعقد مجلسه، طبعا حضر امم، كان الناس يجلسون في الاسطح وفي الشرفات وفي الطرق عايزين يسمعوا البخاري اللي هم طول عمرهم بيسمعوا عنه، عايزين يشوفوا بقى الراجل ده ايه. فعلماء البلد اللي هم علماء البغادده حبوا يختبروا حفظ، عملوا ايه؟ جابوا 100 حديث. يعني ايه 100 حديث؟ يعني 100 حديث بسندها باسانيدها ومتونها، والحديث عند المحدثين لابد يكون له سنده ايه؟ ومتى؟ بس عملوا ايه؟ كوكتيل زي ده كده بالظبط. فده برضه كوكتيل اهو. ايه الكوكتيل ده؟ يعني كل متن شالوا سنده وحطوا له سند ثاني. غيروا ايه؟ الاسانيد، فجعلوا كل متن باسناد غير اسناد، وكل اسناد بمتن غير ايه؟ متن، وعملوا كوكتيل. طب انا اجيب مغص يعني. ثم كتبوا هذه الاحاديث بعد ان قلبوها وغيروها. كتبوا كل 10 احاديث مقلوبه في ورقه. يبقى عندنا كم ورقه؟ 10. كل ورقه فيها كم حديث؟ 10. ودفعوا كل ورقه الى رجل من الجالسين في المجلس. يبقى كم رجل معاه الاوراق دي؟ 10. كل واحد معاه ورقه، كل ورقه فيها ايه؟ 10 احاديث. صح الكلام؟ وطلبوا من هؤلاء العشرة أن يسألوا البخاري عن هذه الأحاديث. فأول ما جلس البخاري أول واحد قال، فقال له هل تعرف حديث فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عليه السلام أنه قال كذا وكذا؟ فالبخاري يقول إيه؟ لا أعرف. يعني إيه لا أعرف؟ البخاري ما عرفش المسجد، يعرف المسجد لكن ما يعرفش إن المسجد ده بيروى بالسند ده. أول مرة يسمع الكلام ده، أول مرة يسمع إن السند ده يروي هذا المس او ان هذا المس يروي هذا الايه الاسناد. التركيبه دي غلط. واذا العلماء علماء الحديث اذا وجدوا مثل هذه الاخطاء يقول هذا غير معروف يعني منكر. الحديث الثاني والبخاري يقول لا اعرف. الثالث والبخاري يقول لا اعرف. العاشر والبخاري يقول ايه لا اعرف احد. ام الثاني فسال البخاري عن العشره التي ايه معه والبخاري يقول له ايه لا اعرف. الثالث الرابع الخامس العاشر والبخاري لا يزيد على قوله لا اعرف. الناس تبقى العوام القعده يا عم انتوا جايبين لنا واحد مش عارف حاجه. لكن علماء البلد قالوا بس البخاري فاطمه له اللي عمله البخاري دوت كله يقول في هذا الاجزاء عارفه دليله هو امام. لان اللي هو ما بيفهمش يقول لك ايه هذا حديث صحيح هذا حديث حدث ده فلان تدخل عليه ايه الاحاديث. مش قلنا المغفل هو الذي لا يميز الاحاديث احاديث عن غيره. لكن البخاري عرف يميز ولا لا؟ قال لك التركيبه دي غلط ده يكفي. بس البخاري حد ايه يعطيهم في البستان زهره يزود في البستان ايه زهره. بعد ما خلص العشره من الاحاديث المئه البخاري قال الاول قم فقام فقال اما حديثك الاول فاسناده عند الرجل الثالث الحديث الخامس وحديثك الثاني عند الرجل العاشر الحديث الثالث وحديثك الثالث فاسناده عند الرجل السابع الحديث الثامن. خلص العشره بتوع الايه الرجل الاول قال للثاني قوم فعمل نفس الايه الموضوع. والثالث والرابع فرد كل اسناد الى متنه وكل متن الى اسناده فشهد له الناس بالامامه في العلم واذعنوا له بالفضل والحب. يبقى دول علماء بغداد كانوا يقصدوا ايه الاختبار. عايزين يختبروا البخاري مش ان هم بينسقوا الاحاديث يرتبوا. لا يجوز ان يفعل ذلك القلب والابدال اختبارا للراوي بشرط كما يقول ابن حجر ان يتضح الامر في المجلس حتى لا يخرج الناس فيتوهمون ان هذه الاساليب معروفه. ماشي. قال او بتغيير حروف مع بقاء السياق في المصحف والمحرف. بتغيير حروف مع بقاء السياق في المصحف والمحرف. التصحيف والتحريف يقع فيه الاسماء ويقع ايضا فيه الكلام ووقوعه في الاسماء اكثر لانها ايه ليس لها قياس. زي عندنا مثلا واحد اسمه انا صح ولا لا؟ وعندنا راوي اسمه أتش. أنا وأتش مش ممكن يتحقق؟ ممكن مش ممكن؟ ممكن. وعندنا واحد اسمه عبيد الله واحد اسمه عبد الله ممكن يتحقق ولا لا؟ وعندنا واحد اسمه أحمد وعندنا واحد كده اسمه أجمد بالجيم يتحقق ولا ما يتحققش؟ يتحقق. إذا التصحيح دوت ممكن يغير يغير حاجات كثيره جدا. ليه؟ لانه احيانا يقلب الصحيح ضعيفا وضعيف صحيح. لو عندنا مثلا حديث يرويه عن قتاده راجل اسمه سعيد. قتاده بيروي عنه رجلان كلاهما اسمه سعيد. واحد اسمه سعيد بن ابي عروبه واحد اسمه سعيد بن بشير. سعيد بن ابي عروبه ثقه من كبار اصحاب القتاده. اما سعيد بن بشير ضعيف ياتي بالمناكير عن قتاده. ده اسمه سعيد وده اسمه ايه؟ سعيد. احيانا بقى يتصحف يجي عن سعيد فسعيد تتصحف الى شعبه. انت لما تكتب سعيد بص اكتبها كده مش عايز اقوم بص على السبوره عشان الكاميرا ما تتحيرش معايا. ها؟ سعيد ثلاث سنون وبعدين عين وبعدين ياء وبعدين ايه دال. لو شلنا النقط والدال ديت الراجل جه يكتبها راح ايه لضمها الطرفين بتوعها ايه الشبكه تبقى تقرا ايه شعبه. طب اللي مين شعبه اللي بيروي عن قتاده؟ شعبه من الحجاج ثقه. فقد يكون الحديث من روايه سعيد بن بشير الضعيف عن قتاده فاذا تصحف الى شعبه صار من روايه شعبه ابن الحجاج الامام الحافظ الكبير فيتوهم المطلع على الاسناد انه من روايه شعبه الثقه وليس من روايه سعيد بن بشير الضعيف. تصحيح. والتصحيح دوت يعني وقع في أشياء كثيرة جدا للأسف. يعني كان مرة بيحكى عندنا في مصر في واحد خطيب جمعة كتبوا له إيه الخطبة في ورقة كده عشان يطلع يقولها، فالخطبة فيها إيه؟ إن الزنا عم والبلا صم والربا نشر. آه آه. وفي آخر الخطبة ونشكر الأستاذ على حسن سلوكه. ماشي الكلام؟ راح قراها إيه؟ الراجل كان المفروض يحضر قبل ما يطلع إن الزنا عم والبلا صم والربا نشر. 51 بقت 51 ونشكر الأستاذ علي حسن سلوك. ها؟ ايه؟ تاخد بالك؟ والأستاذ اللي هو قلناها امبارح بتاعت عز وجل. ها؟ بتاعت عز وجل دي. واحد عارفين عز وجل؟ عشان انا اقولها تاني. واحد جه واحد قدسي. يحس قدسي بيقول الصحابي عن رسول الله عن الله عز وجل. مش كده ايه؟ فجي واحد ايه روى حديث عن الصحابي عن رسول الله عن الله عن رجل. بدل ما يقول عز وجل عز بقت عن وجل بقت رجل. فقال من هذا الرجل الذي يروي عنه رب العزه؟ والثاني اللي قال سبحان الله كثير بقليل كثير بقليل وكثيرون يعني. قالوا ماذا تقصد؟ قال درهم يأكل وتمتع. درهم يأكل وتمتع. هو قصده ايه؟ درهم يأكل وتمتع. الخطيب البغدادي في كتاب الجامع حكى حكاية من هذا يعني القلب تحبها. وزي التالي اللي قرأ في سورة النحل سورة النمل النحل فخر عليهم السقف من ايه؟ من تحتهم. واحد ثاني وراه في الصف قال له من فوقهم وهو مصمم على ايه؟ من تحتهم. فقال له يا اخي اذا كنت لا تحصل الا تفهم؟ هو السقف يكون فوق ولا تحت؟ طبعا التصحيح والتحديث احيانا يؤدي الى فساد الايه؟ المعنى زي حديث زوروا غبا تزدادوا حبا. يبقى الحديث دوت بايه؟ بيدعوك الى ايه؟ على راي المصريين يقول لك ايه يا بخت من زار وخسف. يعني زور بس ما تلبسش. يعني كده ربع ساعه كده توكل على الله يعني ايه يعني الكلام ده؟ يا بخت من زار وايه؟ وخسف. فالحديث يقول زوره غبا اي زوره شويه شويه يعني مش مرابط عند الراجل يعني. ففي واحد صحافه قال لك ايه؟ اذهبوا عنا. بدأ يقول زوروا غبا قالها ايه؟ اذهبوا عنا. فجعل عكس المعنى تماما يعني الحديث بيدعو الى الزياره وهذا ينهى عن الزياره. فاهمين الكلام دوت؟ اذا اردت ان يعني تعرف اخبار المصحفين فسبحان في كتب الدرقوطي له كتاب في التصحيح وابو الهلال العسكري له كتاب في التصحيح والخطيب بغدادي استفاد من الكتابين في الجمع الاخلاقي اللي هو دليل السامع بما يعني تجد فيه ما لذ وطاق. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعلم بما يحيل المعاني. يعني لا يجوز لك ان تنقص من الحديث اللي هو اختصار يعني ولا ان تروي الحديث بلفظ اخر غير لفظه ولو كان لفظا مرادفا الا اذا كنت ممن عنده علم بما يحيل الالفاظ المعاني باعتبار الالفاظ لأن اللفظ قد يؤدي إلى معنى غير المعنى الإيه؟ المقصود. هذا إنما يجوز الاختصار أو الرواية المعنى يجوز للعالم بما يحيل الألفاظ عن إيه؟ معانيها. أما غير العالم فلا يجوز له ذلك بل يلزمه أن يروي الحديث بلفظه الذي سمعه. زي إيه؟ زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ماشي الكلام؟ ده حديث صحيح. جه واحد راوي اسمه وهب بن جرير رواه بلفظ آخر قال إيه؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. في فرق بين اللفظين. المعنى غلط. ليه؟ قال لك قوله في الرواية الصحيحة فهي حجاج. الحجاج معناه النقصان، والنقصان هذا نوعان، منه نقصان كمال ومنه نقصان ايه؟ صحة. فليس كل نقصان في الصلاة يؤدي الى فساد الصلاة وبطلانها. معايا؟ اذا كلمة حجاج ليست صريحة في ايه؟ في عدم الاجزاء، بل إيه؟ تحتمل نقصان الثواب او تحتمل النقصان الذي يؤدي الى ابطال الايه؟ الصلاة. صح الكلام؟ فجه واحد ابن جرير قاطع في الموضوع وخلص الموضوع، قال لك إيه؟ لا تجزئ. ففسر الخلاف بعدم الايه؟ الاجزاء. فاعتبر العلماء هذا خطا، وهذا من روايه المعنى التي اخطا فيها الراوي، لان الخداج المذكور في الحديث لا يوصف به عدم الاجزاء، واعتبروا هذه لفظه شاذه من قبل وهب ابن جرير. فاهمين الكلام دوت؟ طيب. قال فان خفي المعنى، يعني هذا الحديث فيه بعض الالفاظ التي يخفى معناها، احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل. يعني عندنا في بعض الاحاديث بيكون ايه الفاظ ايه محتاجه شرح، الفاظ قليله الاستعمال، الفاظ معناها غير ظاهر. فينبغي علينا ان نرجع الى كتب غريب الحديث، زي كتاب غريب الحديث لابي عبيد القاسم ابن سلام، او لابن قتيبه، او الامام ابي سليمان الخطابي. ومن الكتب التي اهتمت بهذا وجمعت كل ما تناثر من هذا الباب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير رحمه الله. وبيان المشكل، قد يكون اللفظ مستعملا بكثرة لكنه جاء في سياق في الحديث جعل معناه دقيقا غامضا، فلابد أن نرجع إلى الكتب التي عنيت بشرح المشكل، وهي كتب الشروح، شروح السنن، زي فتح الباري وزي شرح معاني الاثار وغير ذلك من كتب الايه العلماء الذين عنوا فيها بشرح احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم الجهاله، قلنا الجهاله ده سبب من اسباب الايه الطعن في الايه في الراوي. قال وسببها ان الراوي قد تكتب نعوت، راوي يذكر بغير مره بغير اسم، وده موجود في الرواه. يعني ما يقول لك ايه حدثني محمد بن نوح، مين محمد بن نوح ده؟ اللي هو محمد ناصر الدين الألباني، مش هو اسمه محمد بن نوح؟ مش ابوه اسمه نوح؟ ها؟ ويأتي أحيانا محمد بن نوح، محمد ناصر الدين الألباني، أو ناصر الدين الألباني، أو الأرناؤوطي، كل هذه ألقاب يخطب بها مين؟ الشيخ الألباني عليه رحمه الله. اذا الراوي قد يذكر مره باسم ومره باسم اخر، ها؟ فهذا ينبغي ان تعرفه ايه حتى لا تتوهم انه غير معروف بينما هو معروف. فلما يقول لك حدثني محمد من شيخك، يقول لك محمد بن نوح، تقول مين محمد؟ لا اسماء كما انزل الله بين السلطان. لا محمد بن نوح الشيخ الالباني، ماشي؟ زي يقول لك حدثني ابو اسحاق الحواني، ومرة يقول لك حدثني حجازي، مين حجازي ده؟ هو أبو إسحاق الحواني، حد يعرف الكلام ده؟ محدش يعرف. الشيخ أبو إسحاق اسمه حجازي محمد شريف، اسمه الحقيقي بس في اسم حركي اللي هو أبو إسحاق الحواني. فلما تسمع أبو إسحاق الحواني وتسمع حجازي محمد شريف، هو احنا بقى بنحب اللون، ها؟ نغير. مرة أقول لك الشيخ حجازي، مرة أقول لك أبو إسحاق، أنت تتوهم أنا إن شاء الله ده أنت سمعت من الشيوخ كتير، وهو بيحصل الكلام دوت. الرواة كان كده، في بعضهم كان يذكر بأكثر من نعت، بأكثر من وصف، إما لأنه يعرف بهذه الأوصاف جميعا، أو لبعض لأن بعض الناس كان يحب يدلس، زي سفيان بن عيينة. مرة إمام الذهبي لما راح لدقيق العيد، ابن دقيق العيد حب يختبر علمه. دقيق العيد دوت دقيق. فواحد جاي يطلب العلم على ايده عايز يشوف ده ينفع تلميذ ليه ولا لا. فقال له يا بني من ابو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينه. قال لسا انت طالب علم على طول. يعني الامام الذهبي قبل ما يبقى طالب علم كان طالب كان امام. يقول له من ابو محمد الهلالي؟ انت تعرف تضرب اخماس اساس مين ابو محمد الهلالي؟ الذهبي عرفته وهي طايره. قال هو سفيان بن عيينه. قال لسا انت طالب علم فهمها على طول. ماشي الكلام؟ طبعا ده في الرواه كتير. ده في الرواه ايه؟ كتير. لازم يكون احيانا بقى ما يعرفش ايه ده راجل مجهول. من يجي في الاسناد ابو محمد الهلالي المذكور لا لم اجد له ترجمه لا اعرفه. وهو اصلا مش طالب علم. لو طالب علم هيفهمها هيفهمها. زي يقول لك ايه؟ حدثني حماد بن السائب. بعض الباحثين قال لك لم اعرفه ولم اقبل له على ترجمه. مع ان الخطيب بغداد في كتاب الموضح اوهام الجوع التفريق قال حماد بن السائب هو محمد بن السائب. كان يلقب بحماد ويسمى بمحمد. فاذا قلت محمد او حماد كلاهما ايه؟ سواء. ودوت في باب التلقيب واسع. عندنا مثلا في مصر الاسم محمد يقول له حماد. ها؟ مش بيحصل كده؟ وكان موجود هذا في القديم. كان كثيرا من اسمه عبد الله يلقبونه بعلان بعبدان من باب التلقيب. يعني باللغه العصريه الدلع، يعني اسم الدلع. وكان الاسم علي يلقبونه بعلان بايه؟ بعلان. كما قال ابن الصلاح ان هذه الالقاب كان الناس في الصبي في صغر في سنه وهو صغير كانوا يدلعونه ويقولون له علان وعبدان ثم يكبر فيصير هذا لقب له. فاهم؟ فانت النهارده بتقول ثبت اسناد علان. من علان ده؟ هيعلونا ليه؟ بينما هو اسمه ايه؟ عبد. ماشي؟ طيب ثم الجهاد. وسببها ان الرجل قد تكثر نعوط اي اوصافه فينكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفه فيه الموضح اللي هو كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للإمام الخطيب البغدادي. قال وقد يكون مقلا، يعني ليس له من الرواية إلا القليل، فلا يذكر الأخذ عنه وصنفه فيه الوحدان. الوحدان هو كل راوي لم يروي عنه إلا إيه؟ واحد، سواء كان من الصحابة أم من غير الصحابة. فإن كان من غير الصحابة يقال فيه مجهول إيه؟ عين. لكن لا يقال مجهول عين في الصحابة لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدود. قال او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. ياتي في الاسناد حدثني رجل، حدثني الشيخ، من غير ان يسميه لازم نسميه ايه؟ مبهم. ودوت كان مجهول لانه لا يعرف. قال ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح. لما ياتي في الاسناد حدثني رجل ثقه هل يقبل؟ طب هو الثقه. طب لماذا لا يقبل؟ قالوا لعله يكون ثقة عنده وليس ثقة عند إيه؟ غيره. فلابد أن نعرف من هذا الرجل ثم ننظر بعد ذلك أهو من الثقات أم من غير الثقات. فإذا ذكر في الإسناد بغير اسمه حتى ولو مع التوثيق لا يقبل ذلك أبدا. قال فإن سمي، يعني ذكر اسمه، وانفرد راوي واحد عنه، يعني لم يروي عنه إلا واحد، فمجهول الإيه؟ العين. طبعا بشرط أن لا يكون إيه؟ صحابية. فإن كان صحابيا فهذا ثقة عدل لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول، حتى وإن لم يروا عنه إلا واحد. أو اثنان، يعني فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، يعني روى عنه أكثر من واحد لكننا لم نعرف فيه جرحا ولا تعديلا، لم يوثقه إمام ولم يجرحه إمام، فهذا نسميه مجهول الحال ويسمى مجهول الصفة ويسمى أيضا المستور. ماشي؟ والمجهول سواء كان عينا او حالا او مستورا انما ينفع حديثه في الشواهد والمتابعات ولا يحتاج اليه. ثم البدعة. اما بمكسر او بمفسق. يعني اذا وقع احد في بدعة تستوجب الحكم عليه بالكفر وخروج من الملة فهذه بدعة مكسرة. أو كانت البدعة بتأويل بنوع من التأويل فهذه بدعة مفسقة لا تستوجب إيه؟ إخراجه من الملة كليا. ماشي؟ قالت الأول اللي هو إيه؟ وقع في البدعة المكثرة لا يقبل صاحبها الجمهور، بل الصواب أن هذا إجماع وليس قولا للجمهور فقط، بل الصواب أنه إجماع، لأن الكافر إيه؟ الكافر لا يقبل حديثه عند جميع علماء الإسلام. قال والثاني يقبل اللي هو إيه؟ بدعته مفسقة، يقبل من لم يكن داعية، يعني يقبل إذا كان متلبسا ببدعة لكنه لا يدعو إليها ولا ينافع من أجلها ولا يخاصم ولا يعادي من أجلها. واحد على بدعة لكنه لا يعقد المجالس ولا المناظرات ولا يدعو إليها ولا ينافع من أجلها، فهذا يقبل ما دام أنه لا يخاصم من أجل هذه الإيه؟ في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته، فإذا روى حديثا تفرد به ولم يروه غيره ثم كان هذا الحديث يتضمن انتصارا لبدعته فهذا يرجح لديك أنه إيه؟ أنه في الواقع تساهل في رواية هذا الحديث فرواه دعما وتقوية لبدعته. قد يكون الحديث هو أصلا مش كذاب مثلا، لكن قد سمعه من كذاب فدلسه حتى يروج هذا الحديث الذي ينتصر به إيه؟ للبدعة. قال وبه صرح الجوزجاني إنه أبو إسحاق الجوزجاني شيخ الإمام النسائي وأبي داود. أبو داود بن عمرو ماشي. فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي وأبي داود. قال ثم سوء الحفظ، إحنا كده هنخلص الحمد لله، لا إن شاء الله في أمل، ولولا الأمل مكان العمل. حد فهم حاجة؟ والله فهمين ما شاء الله، يعني فطاح كل واحد منكم فطحة. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأس الروي، إذا كان سيء الحفظ كده طلع من بطنه سيء حفظ، يعني طول عمره سيء الحفظ، فإذا تفرد بالحديث يكون إيه؟ شاذا، فهذا أحد أنواع الإيه؟ الشاذ. أو طارئا، مش فرع وضع، لا طارئا أي غير لازم، يعني كان حافظا كان ثقة ثم في آخر زمان اعتراه سوء الحفظ اختلط يعني لكبر سنه كما ذكرنا ذلك بالأمس، فهذا المختلط يسمى بالإيه؟ بالمختلط. هذا المختلط يقبل من حديثه ما رواه قبل الاختلاط، أما ما رواه في حالة الاختلاط أو ما لم يتميز أهو رواه في الاختلاط أو في عدم الاختلاط هذا إيه؟ يرد. ثم من اختلط أو تغير من الثقات آخرا فأثر في حفظه فليس يحتج بما رواه في اختلاطه أو أبهمه. لخصناها لك بتين يلا يا عم ماشي يا عم. يبقى سيء الحفظ إما يكون طول عمره سيء حفظ فلا يقبل من الحديث الذي استفرد به وبل يحكم بشذوذ. أما إن كان ثقة في أول أمر ثم اعتراه الاختلاط في آخر زمان فلا نقبل من حديثه ما رواه بعد الإيه؟ الاختلاط، أو ما رواه لا نعرف أهو رواه قبل الاختلاط أو بعد الإيه؟ الاختلاط. أما ما تحققنا من أنه رواه قبل الاختلاط فهذا إيه؟ مقبول. ثم بعد أن بين أسباب الجهل وأسباب الطعن بين أن هذا الطعن منهم ما ينجبر ومنهم ما لا ينجبر، منهم ما يتقوى بغيره ومنهم ما لا يتقوى إيه؟ بغيره. قال ومتى توبع السيء الحفظ اللي هو السيء الحفظ اللي انتم خلصين عليه، توبع يعني إيه؟ موثق من رواية غيره. قال المؤلف ومتى توبع السيء الحفظ لمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلة صار حديثهم حسنا لذاته بل بالمجموع. ذكرنا قبل ذلك أن الحديث الحسن لذاته ما هو كان راويه خف ضبطه عن راوي الصحيح، أما الحسن لغيره هو حديث وقع فيه نوع من أنواع الضبط التي سماها المؤلف هنا لكنه انجبر بموافقة غيره له وباعتبار رواية غيره فبالمجموع يصير حديثه إيه؟ حسنا لغيره. نستكمل هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا فيما يتعلق بنخبة الفكرة. الأسئلة نرجو أن تتفضل علينا بقائمة مراجع لمن يريد أن يتأسى في علم المصطلح وتكون متدرجة إن شاء الله تعالى. ممكن نكتبها للأخ محمد إمام المسجد ويطبعها وينشرها إن شاء الله تعالى. ذكر لنا أن الشيخ يشرح من كتاب موسع في نقطة الفكر. طبعا هو أنا هذا نقطة الفكر شرحتها في مجلد أهو، مجلد بدلك أهو، شرح نقطة الفكر، وده مطبوع في دار المغني بالرياض، ما أدري أين يوزع هنا، لعله في مكتبة أهل الأثر. ها؟ وصلت المسجد؟ موجود في مكتبات، يعني هو اسمه شرح نقطة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حرب. ده شرح موسع للكتاب. برضه هناك سؤال متعلق بالقائمة. إن جاء التقديم أو التأخير أكثر من مرة في نفس الحديث فهل يندرج تحت غيره؟ إن جاء التقديم أو التأخير أكثر من مرة في نفس الحديث فهل يندرج تحت غيره؟ هو التقديم والتأخير اعتبرنا من باب إيه؟ القلب. فإذا وقع أكثر من مرة فهو مقلوب أيضا، فهذا صور أخرى للمقلوب. وإذا أثر في معنى الحديث فهل يندرج تحت غيره؟ كل هذا يسمى مقلوبا سواء أثر أو لم يؤثر، فإن أثر بطبيعة الحال يكون ضرره أشد. إذا وقع الصحابي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معصية كشرب خمر أو زنا أو غير ذلك هل يطعن في روايته؟ يا أخي الكريم، كل من وصف بمعصية من المعاصي إذا تاب منها ترجع إليه عدالته، ترجع إليه إيه؟ عدالته، إلا معصية تعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحتى من كان من الصحابة تلبس بمثل هذه المعاصي فنحن نعلم أنهم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى رشدهم، فترجع إليهم إيه؟ العدالة. هل معلقات البخاري كلها صحيحة؟ إذا نظرنا إلى السند فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الإيه؟ الضعيف، ولكن الضعف غالبا يرجع إلى عدم الاتصال المرسل الخفي كما يقول ابن حجر. لكن إذا نظرنا إلى المد فتلك المعلقات إنما ذكرها البخاري إما احتجاجا وإما استشهادا، فهي من حيث المثل، من حيث النظر إلى المد داخلة في حيز المقبول، إما صحيحة وإما حسنة وإما ضعيفة ضعفا منجبرا فتكون من باب الحسن والضعف. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا أيضا قاله ابن حجر في مقدمة الفتح. أخيرا عن كتابي المستوى الثاني من كتاب تقريب علم الحديث، هو الآن يعني في مرحلة الإعداد للطبع، هو خير الحمد لله. هل يوجد كتب متخصصة في الناسخ والمنسوخ؟ طبعا كتب أصول الفقه دي مراجعها الأساسية، ثم هناك كتب في الناسخ والمنسوخ ألف ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ، والإمام أبو حفص ابن شهين في الناسخ والمنسوخ، وغيرهما من العلماء، وكذلك الإمام هو الحازمي أيضا له كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهذا كتاب عظيم. ألا يجوز أن يكون الحديث المدلس صحيحا؟ ممكن، زي ما نقول المرسل قد يكون صحيحا، لكن احنا بنتكلم عن السماع، هل الراوي سمعه أو لم يسمعه؟ قد لا يسمعه لكن الحديث نفسه كما صحيح بروايات أخرى، لكن الرواية التي جاء بها ذلك الراوي الذي لم يسمع لا يحكم لها بالصحة. هل لكم منظومة في مصطلح الحديث؟ عندي ثلاث منظومات. لغة المحدث المطبوعة من 20 سنة مشروع، وفي منظومة أخرى اسمها الأثرية 60 بيت على غرار البيقونية، ربما نقرأها عليكم غدا إن شاء الله، وهي مشروحة أيضا لكن الآن هي في المطبعة، وفي بقى منظومة كبيرة ربما تصل إلى 1000 بيت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب